ورد عن الإمام موسى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله. وهذا الحديث المعصومي الشريف يتجلى لنا في عدة مضامين. المضمون الأول: ليس منا، فإن كلمة ليس منا تحتمل معاني. المعنى الأول أن المقصود نفي مرتبة من مراتب الإسلام، نظير ما ورد: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم أو فليس بمسلم، فهو ينفي مرتبة من مراتب الإسلام. والمعنى الثاني أن المراد بليس منا أي ليس على نهجنا، فإن نهجنا نهج التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن لم يحاسب نفسه كل يوم فليس على منهج التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. والمعنى الثالث أن المراد بهذه الفقرة أنه ليس من تلك الفئة المضمونة الشفاعة، وهي الفئة التي أشار إليها القرآن الكريم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فليس منا أي ليس من هذه الفئة، أي من الصالحين الذين حسنت رفقتهم وكانوا مشمولين ومضمونين بالشفاعة. المضمون الثاني: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. وظاهر هذا الحديث أن الإيمان مساوق للمسؤولية، فمن لم يشعر بالمسؤولية فليس بمؤمن، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقال تبارك وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. محاسبة النفس تكشف عن إحساس بالمسؤولية تجاه النفس، تجاه العمل، تجاه الآخرة، تجاه ما وراء ذلك. فالإنسان الذي يشعر بالمسؤولية يحاسب نفسه، الإنسان الذي يشعر بالمسؤولية في وظيفته يحاسب نفسه في الوظيفة ويتقيد بالنظام، الإنسان الذي يشعر بالمسؤولية في دراسته يحاسب نفسه يتابع درسه، الإنسان الذي يشعر بالمسؤولية في أسرته يحاسب نفسه يحاول أن يصلح أمور أسرته، كذلك الإنسان الذي يشعر بالمسؤولية تجاه قبره، تجاه الدار الآخرة، تجاه مصيره، هو الإنسان الذي يحاسب نفسه كل يوم. فالإيمان مساوق للشعور والإحساس بالمسؤولية، ليس الإيمان مجرد أجواء. فإن كنت مع المؤمنين وفي أجواء العتبات المقدسة فأنا المؤمن المقبل على العبادة، وإن كنت في أجواء أخرى لم يكن لي إقبال على العبادة، ولم يكن لي ارتداع عن المعصية، ولم تكن لي حصانة عن الوقوع في الزلات. هذا ليس هو الإيمان. الإيمان ثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الإيمان قول ثابت، وهو قول ثابت باعتبار أنه يرتكز على الإحساس بالمسؤولية، فلا فرق فيه بين الأجواء المختلفة والمجتمعات المختلفة. المضمون الثالث أن المحاسبة أسلوب وقاية وتربية وليست أسلوب علاج، أي ليس المقصود إذا فعل المعصية فإنه يحاسب نفسه، أو إذا صار في معرض المعصية فعليه أن يحاسب نفسه، لا، بل المطلوب أن يكون محاسبا لنفسه ابتداء، وإن كان على طريق الطاعة، وإن كان على طريق الاستقامة، فاستقم كما أمرت، مع ذلك نهجه نهج المحاسبة، لأن المحاسبة أسلوب تربية وأسلوب وقاية، فهو يربي نفسه على أن تتألم للمعصية، فهو يربي نفسه على أن تحذر من المعصية، فهو يربي نفسه على أن تتذكر الآخرة في كل لحظة. هذه المحاسبة أسلوب تربية وإن لم يفعل معصية، وهي أسلوب وقاية وإن لم يقترب من المعصية. لذلك نص الحديث على أن تكون كل يوم، مع أن الإنسان لا يعصي ربه كل يوم. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فالتنصيص على كل يوم للتأكيد على أن هذا أسلوب تربية وأسلوب وقاية وليس أسلوب علاج ورفع للمعصية. فلا بد في كل يوم قبل الصباح أو بعد الليل، إما قبل نومه ولو بدقائق، أو أول جلوسه ولو بدقائق، ماذا سأفعل وماذا فعلت؟ سؤال يطرحه على نفسه. إذا علم نفسه على أن يطرح هذا السؤال على نفسه، وأن يسترجع شريط الأمس، شريط اليوم الماضي، ماذا فعلت وماذا سأفعل؟ فنفس هذين السؤالين إذا طرحهما الإنسان على نفسه كل يوم، تعلم على الإحساس بالمسؤولية، وتربى على أن يتوقف قبل أن يقتحم، وعلى أن يدرس الأمور قبل أن يجتاز فيها. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وربى نفسه على الاستزادة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وإن عمل سيئة استغفر الله وتراجع، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جعلنا الله وإياكم ممن حاسب نفسه وممن وقى نفسه من الرذائل، وجعلنا الله وإياكم ممن وفق بزيارة مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر، وممن حظي بشفاعته وشفاعة آبائه في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.